لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. هنالك أسئلة عديدة كلها تدور حول حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. نعم، والحديث طويل وله سبب ومناسبة. يسألني بعض الإخوة: كيف نوفق بين ما قد قلت من أن علينا أن نعامل أهل الذمة معاملة كريمة حسنة، وبين هذا الحديث؟ أنا أسأل الإخوة الذين سألوني هذا السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الذمة أم قال أهل الكتاب؟ ولم يقل لا تبدأوا أهل الذمة. عندما يتم عقد الذمة بيننا وبين اليهود أو النصارى، تنطبق القاعدة القائلة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الحديث دائما قال العلماء في قواعد تفسير النصوص: عندما تجد نصا لا تتسرع في تفسيره حتى تعلم الجو الذي ورد فيه هذا النص، المناسبة التي قال فيها رسول الله هذا الكلام. فما مناسبة هذا الحديث؟ تروي السيدة عائشة أن رجلا من اليهود دخل على رسول الله فقال: السلام عليكم. السلام. فغضبت السيدة عائشة وانتهرته وقالت كلاما شديدا، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها بالرفق، وقال نبهها إلى أنه قال له غيره، قال وعليكم، انتهى الإشكال، وعليكم. في هذه المناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هؤلاء اليهود أولا ما كان هنالك عقد ذمة، نصارى بني قريظة بني النضير عقد ذمة ما كان فيه، كان تعايش، وكان شأنهم مع المسلمين هذا الذي تعرفون. وقد نعى كتاب الله عز وجل عليهم سوء علاقتهم مع رسول الله وسوء كلامهم، مثل راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كانت لهم كلمات ظاهرها أنها كلمات عربية جيدة لكن باطنها في العبرانية كلام سيء. في هذا الجو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لكن عندما يكون هنالك عقد ذمة فأنت تسلم عليهم بالسلام المألوف عندهم، وقد سألني بعض الإخوة فأجبته ما هو الكلام المألوف عندهم، الواقع كلمة السلام عليكم ليس هو المألوف، هنالك صباح الخير، مساء الخير، كلمات من هذا القبيل، فتسلم عليه بما هو المألوف عنده. وقد تساءل الفقهاء، والإمام النووي في شرحه على مسلم أفاض في هذا الصدد، أكثر الفقهاء قالوا حتى لو أردت أن تقول له السلام عليكم فلا مانع، يعني ما هو حرام. إذن هذا هو الجواب عن سؤال بعض الإخوة عن هذا الحديث. الحديث ليس عن أهل الذمة، وإنما هو عن الكتابيين. فإذا أهل الذمة، كلمة أهل الذمة أخص من كلمة أهل الكتاب، كل ذمي كتابي وزيادة، ولكن ليس كل كتابي ذميا، هذا شيء معروف. نعم. وهذا لا ينطبق على قواعد أهل الذمة. وقلت لكم المناسبة التي قال فيها رسول الله هذا الكلام مناسبة إساءة بالغة من بعض اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة السام من السم معروف. الآن أيها الإخوة، وقبل أن نبدأ بالحديث الجديد وعنوانه الخروج على الحاكم أهو بغي أم حرابة أم جهاد، نصفي الكلام الذي كنا ذكرناه في آخر درسنا الماضي. قلت إن القواعد التي رسمتها الشريعة الإسلامية لعلاقة ما بين المسلمين وأهل ذمته لا تدخل تحت اسم المسامحة كما يعبر كثير من الناس اليوم، فيقولون انظروا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في باب أهل الذمة كم الإسلام متسامح. هذا الكلام قلت لا ينصف الإسلام ولا يكرم أهل الذمة، وكأن البعض من الإخوة لم يفهموا ما قد قلت، على الرغم من أنني فصلت وبسطت من الأسئلة التي وردتني بعد الدرس. فهمت أن هذا الموضوع ربما كان كثير منا لم يفهم. كلمة المسامحة أيها الإخوة كلمة لها مدلول في قاموس المبادئ الأخلاقية، لها مدلول كبير لكن في قاموس الأمور الأخلاقية. والأمور الأخلاقية يدعون الشارع إليها طوعا لا جبرا. فعندما نفتح ملف الأخلاق الحسنة التي يدعونا إليها ديننا الحنيف تجد أن كلمة المسامحة موجودة بشكل واسع جدا جدا. يعني مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شايفين كلمة سمحا؟ لكن هذا في نطاق الإيثار، في نطاق أن يتنازل الإنسان عن حقه. بعت بيعة ماشي الحال غض النظر، لا كتير تماحك يعني. نعم. اشتريت شروة وانت التاني كمان لا تماحك البائع كتير، ماشي الحال، فخلي في مسامحة بيناتكم. طيب دينت واحد مال ايضا بمسامحة اعطيه، ما تجي تلحقه يلا اعطيني يلا اعطيني اللي الي يلا اعطيني اللي الي. نعم. رحم الله رجلا سمحا اذا اقتضى، كمان سمحا اذا قضى، وتن بيعطي. هي كليات المسامحة موجودة، لكن هذه المسامحة بإلزام ام بطواعية؟ بطواعية. انا بعمل العمل تنازلت عن حقي، تنازلت عن شيء هو إلي من أجل أخي المسلم، هذا اسمه خلق، والشارع يثني على هذا الخلق. لكن لما بنجي بقى للشريعة، الشريعة شو يعني؟ هذا واجب هذا حرام، هذا واجب هذا غير جائز. واضح كيف؟ طيب أحكام الذمة اللي شرعناها كلها داخل في الواجبات، لهم حقوق لازم أعطيهم إياها شئت أم أبيت، عليهم واجبات بدهم ينفذوها شاءوا أم أبوا. المسامحة وين بدها تجي هنا؟ لما بدنا نقول أحكام الذمة مبنية على المسامحة، يعني معنى ذلك نحن المسلمين لازم نغض النظر عن حقوق لنا في معاملتنا معهم، وإن كان عليهم أن يؤدوا الينا هذه الحقوق. طيب في هذه الحالة لابد ان يظلم الطرف على حساب طرف، ما صارت مسامحة. لذلك نحن نقول احكام الذمة تتصف بالعدل، لانها مقاطع حقوق تتصف بالعدل، العدل في هذا الجانب وفي هذا الجانب. لكن احكام الامور الاخلاقية وباب الاخلاق الواسعة دي تنبني على الايثار وتجاوز الانسان عن حقوقه من اجل اخيه، هنا تأتي المسامحة. فهذا ما كنا قد ذكرناه وشرحناه واوضحناه. واحد فاذا بيسأل ليش كان هلا نحن ما لازم نعامل الذمين باخلاق كريمة؟ تعاملهم، هي ما لها علاقة بالاحكام الذمية، هذه دخل في الاخلاق. لكن الاحكام التي ذكرناها، المال الذي يؤخذ منهم، المال الذي يعطاه اهل الذمة عندما يفتقر احدهم، عندما يكبر احدهم، كذا، المعاملة على اساس المدية، هذه كلها انما تكون على اساس العدل، حكم شرعي ليس لك فضل في تنفيذه وليس له هو الاخر فضل في تنفيذه. والان بهذا الذي ذكرناه نكون قد انتهينا من الحديث عن معنى الجهاد لغة ومعناه شرعا، وانتهينا من الحديث عن تدرج تشريع الباري بأحكام الجهاد، ماذا كان الجهاد قبل الهجرة وكيف تطور الجهاد بعد الهجرة. ثم عرفنا أن الجهاد القتالي اختلف العلماء في سببه، فمنهم من قال إن سبب الجهاد القتالي ومشروعته ردع الكفر، إزالة الكفر، ولكن الجمهور من الفقهاء أي المالكية والحنابلة والحنفية وأحد رأيين للشافعية قالوا سبب الجهاد هو صد الحرابة وصد العدوان الواقع أو المتوقع، الواقع أو المتوقع. ثم عرفنا التنظيم الذي شرعه الله لعلاقة المسلمين مع غير المسلمين بعد أن تضع الحرب أوزارها، يعني بعد ما ينتهي الحرب عقد الذمي ليش، شو هو، وامتى بيكون الزامي وامتى بيكون اختياري. شرحنا هذا كله وانتهينا منه. اذا صار في بذهننا تصور تام للجهاد القتالي لماذا شرع، وعرفنا ان هنالك رأيين، رأي للجمهور يمثله المذاهب الثلاثة وشطر من مذهب الشافعية، ورأي آخر يمثله شطر مذهب الشافعية ومذهب الظاهرية يعني ابن حزم وأتباعه. طيب الآن بعد هذا ننتقل إلى تطبيقات، هي الغرض من دراستنا لهذا الموضوع حتى نعلم كيف نسير في هذا العصر، وحتى لا يلتبس علينا الباطل بالحق ولا الحق بالباطل. الآن نتساءل، الخروج على الحاكم ترى هل هذا من الجهاد الذي انتهينا من شرحه أم هو ليس من الجهاد؟ إذن من قبيل ماذا؟ من قبيل البغي أم من قبيل الحراب؟ هذا ما سنجيب عنه الآن. ولكن قبل كل شيء كما يقول العلماء ينبغي أن نحرر محل البحث، يعني نحدد ماذا نريد بكلمة الحاكم. قبل كل شيء المراد بالحاكم الذي سنتحدث عن حكم الخروج عليه هو جائز أم غير جائز، الحاكم الذي لم يتلبس بكفر بواح لنا عليه من الله سلطة. وهذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نحن لا نتكلم او لن نتكلم عن الحاكم الكافر، وانما حديثنا عن الحاكم المسلم، فاسقا كان فاجرا غير فاسق غير فاجر، هذا كله سنتحدث عنه. اما الحاكم الذي تلبس بكفر بواح واضح لا مجال للتأويل فيه، فلا شك انه يجب الخروج على هذا الحاكم، ويجب الخروج من عهدة البيعة له اذا اعلن كفره البواح، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اتخذ هذا الحاكم الذي اعلن الكفر البواح، اذا اتخذ مبدأ المقاومة للامة التي تريد ان تخلعه وان تنزع نفسها من عهدة البيعة له، اذا اراد هذا الحاكم ان يقاوم، فقد اصبح بالاضافة الى كونه كافرا محاربا. وقلنا الجهاد واجب من اجل درء الحرابة، فقد تأكد ضرورة لا الخروج عليه فقط، ايضا مقاومته، لان هذا الانسان ما دام اعلن كفره ثم اضاف الى الكفر الوقوف وجه الامة، فقد تلبس بامرين: الكفر، الامر الثاني الحرابة. وقلنا ان الشريعة الاسلامية تأمر بمقاتلة من يريد ان يحاربنا او يخطط لمحاربتنا، على المذهب صار واجب مقاتلته. ان قلنا سبب الجهاد الكفر لازم نقاتله، وان قلنا سبب الجهاد الحرابة كذلك لازم نقاتله. اذا هذا الموضوع محطوط على الرف، مو هذا اللي بدنا نحكي فيه، هذا لا، ما في اشكال الحاكم الكافر يحارب، انما حديثنا الان عن حاكم اخر. من هو المراد بحديثنا الان؟ الحاكم او الملك او رئيس الدولة، ايا كان التعبير المستعمل، نريد هذا الرئيس الذي استقر بيده الحكم بواحدة من طرق ثلاثة سنتحدث عنها، وهو مسلم لم يتلبس بأي كفر صريح. ما هي الطريقة التي وصل بها إلى الحكم؟ عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى البيعة المباشرة، ان يبايع، وهذه افضل الطرق، ان يبايع من قبل كل افراد الامة او من قبل ممثلي الامة، وهم الذين يسمون باهل الحل والعقد. عندئذ هذا حاكم مسلم وصل الى الحكم بالبيعة. الطريقة الثانية ان يعهد اليه الحاكم الذي قبله، وقد سأله الناس: من تختار لنا حاكم؟ مثلا مريض كبرت سنه ورأى ان الناس يطلبون منه ان يقترح، يعني يقترح لهم حاكما يراه رجلا صالحا فاضلا مخلصا لهم، فيقول: انا اقترح لكم فلان، فيتفق الجميع عليه. هذا الثاني يعد انه وصل الى الحكم بواسطة العهد، لكن طبعا هذا الثاني لا يعتبر انه تبوأ الحكم الا بموافقة الناس، لانه اقترحه لهم بسبب انهم طلبوا منه ذلك. وعندما يقترح ايضا لا يعد حاكما الا اذا وافقت الامة عليه. ومثال ذلك سيدنا ابو بكر عندما طلب منه الصحابة ان يقترح لهم اميرا او خليفة من بعده، فاقترح لهم من؟ عمر. نعم. وخطب فيهم وقد اعلن لهم ان هذا هو الذي اقترحته، فان استقام فذلك ظني فيه، والا فانا لم آل جهدا بما قد فعلت والذنب ذنبه. نعم. طيب، كيف اصبح عمر حاكما بعد وفاة سيدنا ابي بكر؟ هل بمجرد قول ابي بكر لقد اخترت لكم عمر؟ لا، لو لم يوافقوا عليه لم اكتب، ولو ان ابو بكر اقترحه لهم. المهم هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة الاستيلاء بالقوة والغلبة، لكن شريطة ان يكون استيلاء هذا الحاكم بالقوة والغلبة بعد موت الامام او الحاكم الذي قبله، او بعد عزله بسبب شرعي صحيح، كفر مثلا نحو ذلك، او ان تكون امامة من قبله هو الاخر بالقوة، نيناتهم بالقوة. فاذا استولى هذا الثاني على الحكم بالغلبة والقوة واستقر له الامر، وكان الحاكم الذي قبله قد مات او قد عزل بسبب شرعي، او هو الاخر كان قد وصل الى الحكم بالقوة، فان استيلاء هذا الثاني على الحكم واستقرار الحكم له يجعله ذا صبغة شرعية في حكمه، وعلى الامة ان تطيع وتسمع له ولو لم يبايعوا. والحكمة من هذا الامر ان الشارع دائما يتشوف الى اغلاق ابواب الفتنة. لكن لو ان هذا الانسان استولى بالقوة والغلبة وكان الحاكم الذي قبله موجودا ولم يعزل بسبب شرعي، اذن الاولوية لمن؟ للحاكم الاول. هذا يسمى عندئذ باغيا، وللحاكم الاول ان يقاتله وللامة ان تقف في وجهه، لان الحاكم الاول موجود وحكمه شرعي بكل معنى الكلمة. والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في باب الإمارة: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانية من أو الآخرة أو الآخر منهما، ممكن نقول الآخر أو الآخر. كيف يعني بويع لخليفتين؟ الخليفة الأول بايعنا له، جاء واحد ثاني أراد أن يزاحمه والأول موجود، نحذره ندافعه نهدده، فإن أبى وقاوم نقاتله ونقتله. هذا ما يقوله رسول الله. لماذا؟ لأن هذا باب فتنة، الحاكم موجود وهو قائم ولم يعزل عزلا شرعيا. إذا نحن نتكلم أو سنتكلم عن حاكم مسلم وصل الى الحكم بطريقة من هذه الطرق الثلاثة الشرعية، هذا ما سنتكلم عنه. لكن هنا قبل ان نواصل حديثنا، اعتقد ان فيكم من يسأل فيقول: طيب هذا الذي استولى على الحكم بالغلبة اخترق نظام البيعة واخترق حرية الناس ووصل الى الحكم قهرا، ولو الحاكم اللي قبله مات او معزول، هل له ان يفعل ذلك؟ لا، هو لا يجوز له أن يفعل ذلك، وعندما يفعل ذلك يأثم. لكن نحن ولو هو أثم ننظر، إذا وجدناه قد وصل إلى الحكم واستقر له الحكم واجبنا أن نطيع ونسمع في غير معصية إذا لم يأمرنا بمعصية. قد يقول قائل طيب هو عصى الله، هو عصى الله يصطفل بينه وبين ربه، لكن نحن علينا واجب ثاني، أما وقد استقر له الحكم فيجب أن نسمع ونطيع حتى نغلق باب الفتنة. نعم. طيب الآن لكي نجيب عن السؤال الذي طرحناه في أول الأمر، ينبغي أن نعلم الحكم الشرعي التالي: عقد الإمامة لازم، لا يفسخ إلا بموجب شرعي. في عقود لازمة بيقولوا عقود جائزة، يعني عقد الشركة مثلا جائز، أنا شاركت زيد من الناس أنت ما بدي تبطل، نعم. لكن في عقود لازمة مثل عقد البيع، نعم، مثل عقد الرهن. طيب عقد الإمامة والحكم عقد لازم، استقر له الحكم استقر، لا يعزل إلا بموجب شرعي. طيب فإذا ما استقر له الحكم بطريقة من هذه الطرق الثلاثة فقد استقر له الحكم ولا يعزل إلا بموجب شرعي. طبعا في موجبات شرعية عضوية ما عاد صار أهل أنه يقوم وينهض بواجب الأمة، هي ما لنا حديث فيها، لكن إذا تركنا الأسباب العضوية فليس هنالك موجب لعزله إلا كفره إذا كفر. هنا قد يقول فيكم قائل والفسق، إذا طرأ الفسق على هذا الإمام الذي بايعناه هو غير فاسق، بحسب الظاهر ما في فسق ولا في فجور، بعد أن بويع له واستقر له الحكم أخذته العزة بالاسم مثلا إلى آخره، فسق وجار، ما الحكم؟ ذهب أيها الإخوة جماهير الفقهاء إلى أن الحاكم لا يجوز أن يعزل بسبب فسقه مهما اشتد فسقه ما دام أنه لم يخرج من الإسلام ولم يكفر كفرا بواحا لنا عليه سلطان ودليل نستطيع أن نبرزه أمام الله يوم القيامة. بل إن الإمام النووي كما سأقرأ لكم نقل الإجماع، إجماع المسلمين يعني الفقهاء، على أنه لا يجوز أن يعزل الحاكم بعد أن استقر له الحكم بسبب أنه أصبح فاسق. يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع، يعني جاء هذا الكلام متأخرا بعد أن استقر الإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. هذا كلام الإمام النووي. وتعالوا نصغي إلى كلام الأئمة الآخرين. ماذا يقول الإمام النسفي وهو من أجل وأبرز علماء الله؟ يقول: ولا ينعزل الإمام بالفسق، أي الخروج على طاعة الله تعالى والجور، أي الظلم على عباده تعالى، لأن الفاسق من أهل الولاية ممكن أن يولى. يقول أيضا واحد من علماء الحنفية اسمه ابن نجيم في كتاب له مشهور ومعروف اسمه الأشباه والنظائر، يقول: ولا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد، رحم الله ذلك العصر، وجاز تعدد القاضي ولو في مصر واحد، ولا ينعزل الإمام بالفسق. ويقول الإمام التفتازاني في كتاب له اسمه المقاصد: ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء، وينعزل بالجنون وبالعمى والصمم والخرس وبالمرض الذي ينسيه العلوم. المهم أنه لا ينعزل بالفسق. وقال الباجوري: فتجب طاعة الإمام ولو جائرا. وفي شرح مسلم: يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا. ونقل ابن حزم هذا الاتفاق عن الصحابة وجميع الفقهاء والتابعين وجمهور أصحاب الحديث، وعن أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. هذا كلام الفقهاء. كأني بكم تسألون: طيب على ما اعتمد الفقهاء في هذا؟ ما دليلهم؟ دليلهم ما يلي: الأحاديث التالية. أولا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لاحظوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيق: تؤدون الحق الذي عليكم، يلي الله أمركم فيه بتكون تأدوه، ويلي الحاكم بيطلبه يعني لازم طاعته في غير معصية تأدوه. طيب: وتسألون الله الذي لكم، عم يأكلكم أموالكم، عم يرتكب ظلم شناعات، طالبوا مين؟ بطالبوا رب العالمين فيه. يوم القيامة بياخذكم حقكم منه، يعني لا يجوز الخروج عليه. أيضا يروي الشيخان من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. طبعا عم يحكي عن السلطان الفاسق، لأنه من كره منه شيئا بارتكابه لمعصيته أعماله ظلمه. طيب حديث آخر يرويه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا كلام رسول الله هنا: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس. شوفوا الوصف. أعتقد أننا إذا تخيلنا حكام المسلمين في الأرض لن نجد واحد منهم وصل إلى هذا السوء الذي يصف به رسول الله هؤلاء الناس. يقول حذيفة: فقلت لرسول الله: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك، هذا الحاكم اللي عم يوصف بها الوصف، وإن أخذ مالك فاسمع وأطع. وفي حديث آخر أيضا لمسلم من رواية عوف بن مالك قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ مدام هيك بهذا ما منقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. هذه الأحاديث هي سبب هذا الإجماع الذي نقله الإمام النووي وذكره هؤلاء العلماء. إذن تبين لنا مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن الحاكم في الأمة الإسلامية ينبغي أن يكون واحدا، نصيب نوع من اللامركزية ما على شيء، تحت يده أمير هون وأمير بالبلد الفلاني، لكن تكون كل هذه الأمور مجتمعة تحت سلطان خليفة واحد. كان إلى الأمس القريب هنالك من يقول لماذا ما موجب هذا الأمر الذي أمر به رسول الله وشدد عليه أنه لازم يكون خليفة واحد، لدرجة أنه إذا كان في خليفة وجه واحد ثاني بده يزاحمه شو قال؟ اقتلوا الثانية منهم. الآن تبين لكم السبب أم لا؟ ما الذي جعل حال المسلمين ينزل ينزل ينزل حتى وصل إلى هذا الدون من المهانة والذل، حتى أصبحوا مثل جماعة فقراء مدقعين مساكين أحيط بهم من كل الجهات مثل فريسي، فريسي تماما تماما، شيء 10-12 ذئب كاسر كلهم احتوشوا في فريسي مسكينة ضعيفة ما في من يدافع عنها، هذا عم ينهش من هون والثاني عم ينهش من هون والثالث عم ينهش من هون. هل وصف دقيق ولا لا؟ أبدا ما في مبالغة، تصوروا ما في مبالغة بنوب. ما السبب؟ السبب أن هذه الأمة التي جعل الله قوتها في وحدتها وجعل وحدتها في إيمانها ودينها واتباع شرع ربها سبحانه وتعالى، ما استطاعت دولة من دول البغي أن تنال منالا منها على طول تاريخ هذه الأمة، إلى حتى في أحلك الظروف اللي كانت الأمة لا تزال تحت مظلة الدولة الواحدة والخلافة، وكانت الخلافة تسمى آنذاك بالرجل المريض، يعني في أواخر عصر الخلافة العثمانية فعلا كان في فساد وكان في أمور كذا، ومع ذلك على الرغم من ذلك هل استطاع دول البغي أن تنال منا منالا؟ فلسطين كم وكم داخل يهود والصهيونية ومعهم بريطانيا وغيرها لم يستطيعوا أن يصلوا، لأن هذا الطوق يمنع. ولذلك قال حايم وايزمان كلمة في مذكراته التي قرأناها له، قال عرفنا أخيرا أنه لا مجال لوصولنا إلى فلسطين وطوق الخلافة قائم، لا بد من تحطيم هذا الطوق أولا. من أراد أن يقرأ مذكرات حايم وايزمان يقرأ هذا الكلام فيه. ولذلك اتجهت الجهود كلها إلى ماذا؟ إلى تحطيم هذا الطوق. حطم الطوق، طبعا بريطانيا لعبت بعقل العرب وحكت أشكال وألوان وهذا شيء مسجل، لورانس كتبه في كتاب له اسمه أعمدة الحكمة السبعة. نعم صار يقول لهم للعرب لك تعاونوا عاونونا، نحن ما بدنا نقضي على الخلافة، بدنا ناخذ الخلافة من الأتراك ونحط عقد في جيدكم، الخلافة لازم تتألق بجيد العرب لك. اي نعم وصدقوا. ويقول لورانس والله انا يخيل الي عندما كتب هذا الكلام كان يضحك، قال في كتابه قال لقد كان واضحا ان هذه خدعة خدعنا بها العرب، ولو انني اردت ان انصحهم لقلت ادعموا خلافتكم لان بقاءكم ببقائها. كلام موجود للورانس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة. لما انهارت الخلافة وين أعطونا الخلافة؟ ما أنتم قلتوا مشاننا الهروح وضحكنا عليكم. نعم، تقاسم الذئاب حقوق هذه الأمة. ومنذ ذلك اليوم وهذه الأمة تنتقل من تجزؤ إلى تجزؤ، من تجزؤ إلى تجزؤ. في ظل هذا التجزؤ قضي على كرامتها، في ظل هذا التجزؤ استلبت حقوقها، في ظل هذا التجزؤ احتلت أراضيها وأوطانها، في ظل هذا التجزؤ يتم هذا الابتزاز الذي ترون، اللي بدأ بدراما شديدة ومخيفة وكل تمثيل بتمثيل بتمثيل، وانتهت بماذا؟ الفاتورة اندفعت 11 مليار دولار ونيف، ويمكن لسه البقية تأتي. نعم، رتبت لها الأمور. نعم، الموظف تبعهم في العراق اختلق الأزمة وهن تعاونوا معه، والخطة رتبت، والجيران قالوا يا جماعة نحن مهددين، نحن مهددين. هذين قالوا ايه نعم انتم مهددين، وراح نعاونكم وراح نبعث لكم الطيارات، لكن نحن جنود لكم، نحن مدافعين عنكم، بس اعطونا بقى. واخذت الاموال. هل هنالك يعني أمة يلعب بها كهذه الأمة العربية الإسلامية التي تخدع بهذه الطريقة من المهاني، بهذه الطريقة من الذل؟ نعم، هذا الشيء كله نتيجة ماذا أيها الإخوة؟ نتيجة أن الله عز وجل كان قد شرف هذه الأمة من خلال هذا الدين بوحدة. هذه الوحدة ترعاها الخلافة، الخلافة، الخلافة، أي ترعاها حكم واحد. هذا الموضوع ضاقت به دول البغي ذرعا، وفتوى خططوا الوسائل وخططوا الوسائل وخططوا الوسائل، وفجروا القوميات التي تجعل الأمة الواحدة يضرب بعضها بعضا، وفعلوا وفعلوا، كل هذا مسجل معروف، حتى ارتفع هذا الحبل وزالت هذه الوحدة وتناثر العقد، مثل تماما عقد قطعت الخيط الموجود فيه، شو بيصير فيه؟ كله بيتناثر، هذه الحبات لملم بقى ان كنت بتقدر تلملم. نعم، هذا هو الامر. ولذلك الأمة الإسلامية لا يمكن ان تعيد حقوقها وكرامتها الا في ظل الوحدة. واحد بيقول والوحدة كيف بيصير؟ والله اسهل شيء الوحدة. اي دولة من دول البغي عندما تريد ان تقتل يمكن الضعيف ما بيقدر انه يتخلص منه، لما بدها تشلح يمكن الضعيف ما بتقدر تقاوم، لكن لما اخين بدهم يتفقوا في حدا بيقدر يمنعه من انه يتفقوا؟ لا. المستعمر يستطيع ان يتحايل ويأخذ ارضك ويهددك لانه القوي وانت الضعيف، لكن المستعمر هل يستطيع اذا اتفقت انت واخوك ان تتفقا وان تزيل الخصومة مما بينكما وان لا تجعل ثغرة بينكما لعدو؟ هل يستطيع هذا العدو مهما دار ولف من حولكما ان يفعل شيئا؟ ابدا. لكن بدأ قرار. لو أن الأمة العربية، نقول العربية جزء من الأمة الإسلامية، أدرك حكامها أن مصالحهم الشخصية في وحدتهم فضلا عن المصالح العامة، في وحدتهم، واستظلوا بمظلة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن يقين وشعور وإخلاص لله عز وجل، ومد الواحد منهم يده بل قلبه قبل يده إلى أخيه وقال له تعال إلي أعانقك، أنا سأضحي بمالي وبجاهي وبكل شيء في سبيل هذا الحب الذي ينبغي أن يشيع بيني وبينك، والآخر يقول له هذا الكلام. طيب، والجميع على هذا النحو، اللي أمريكا شو بدها تساوي؟ كيف تستطيع أن تدخل كالضريبان لتفسد بين هذا وذاك؟ ما بستطيع، لا يمكن. اذا كل شيء يمكن ان يفعله المستعمر الا شيئا واحدا لا يمكن ان يستعمله، هو التمزيق بين اخوين متحابين. نعم، ارني اخوين قد جمع بينهما الاخاء في الله والحب في الله، اريك كيف ان المستعمر يفر وهو لا يلو. نعم، اذا عرفنا الدليل الذي اعتمد عليه الجمهور في ان الامام لا يجوز ان يخرج المسلمون عليه لفسقه. سنتمم ان شاء الله هذا الحكم في الدرس القادم، والحمد لله.